أن تظن أن رحمة الله وسعت كل شيء، إذا أردت الرحمة عليك أن تعمل. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الرحمة لا تصل إلا للتقى، الرحمة لا تصل إلا من عصى مولاه ثم تاب توبة نصوح. أما من استمر في المعصية واعتمد في ذهني وفي عقلي على رحمات الله، أن الله سيرحم دون أن يصلي ولا يصوم ولا يقوم ولا يجاهد ولا يعمل صالحا ويتواكل على الرحمة، هذا قد خسر الدنيا والآخرة. عند موته وفي قبر يقول، قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها الناس، يا معشر المسلمين، إذا أردتم النصر، إذا أردتم النجاة والتمكين في الدنيا، فعليكم اجعلوا النار في أمامكم، فستأتيكم النار يوم القيامة، كما في الرواية الصحيحة: يؤتى بعبد يوم القيامة ما ورب للحساب، أين فلان ابن فلان؟ فيؤتى بأمام الله فينظر أيمن منه فلا يجد إلا عمله، وينظر أشام منه فلا يجد إلا عمله من السيئات، وعن يمينه الحسنات، فينظر أمامه فيجد النار. النار أمام ما بينه وبين الله، فإن عصى مولاه وإن كانت السيئات أكثر من الحسنات ألقي في النار. فإذا نظر أمامه فلا يجد إلا النار، فاجعلوا أمامكم. وفي النهاية يأكل لكم لله 99 رحمة، 99 له 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا، وأبقى 99 لخلقه ليرحمهم بها يوم القيامة. من أراد الرحمة فعليه أن يتوب. يا ابن الإسلام أيها العاصي، الإسلام يحتاجك، الإسلام ينادي عليك من أجل الجهاد والعمل. الآن ابتعد عن المعصية، الآن عاهد ربك على الصلاة والإخلاص، الآن قل يا ربي أنا الآن أن أتوب، أنا الآن يا رب. وكل متبرجة تتق الله وتقول: بل أنا أن ألبس نقابي يا رب، أنا الآن يا رب. الكل يقول الآن: أنا الآن يا رب. هذه حلقة تحتاج منكم إلى وقفة، تحتاج منكم إلى بكاء، تحتاج منكم إلى عويل، نعم بكاء وعويل، لكي يرحمكم الله سبحانه وتعالى. لن نتحمل حرارة النار. قم الآن وأشعل البوتاجاز، وضع أصبع واحد على شعلة البوتاجاز دقيقة واحدة، لن تتحمل. عندئذ قل لنفسك: لماذا تعصين الله عز وجل؟ لماذا تفعلين المبيقات وما حرم الله؟ أنا الآن أن نصلي بخشوع، أن نقف بين يدي الله بخشوع وتضرع. هكذا كان يبكي النبي من شدة النار، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، وأبو بكر وعمر الكل كان يبكي، إلا هذا الجيل والعياذ بالله. هذا الجيل يفعل المعصية بلذة، يفعل المعصية بغرور وتكبر، يفعل المعصية ويتباهى بها. يا ابن آدم أنت مسكين، أنت لا تدري. الآن أقمت عليك الحج، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم أجرنا من النار ومن حرارة النار ومن كل عمل يؤدي إلى النار، اللهم أجرنا من النار. أجسادنا ضعيفة لا تقوى على حر النار، فأجرنا مجير أجرنا يا مجير أجرنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هذا هو منهج للأمة لكي تجاهد وتخلص في جهادها، لكي تعبد الله بإخلاص وبصدق. هكذا كان منهج النبي والصحابة ومنهج السلف الصالح. فعودة حميدة إلى هذا المنهج وإلى هذا الينبوع، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد.